الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيطيب لإخوانكم في شبكة الورقات السلفية أن يقدم لكم هذه الخطبة المنبرية، وهي بعنوان التقوى، لفضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله. وقد سجلت هذه الخطبة في يوم الجمعة 7 ربيع 2 لعام 35 و400 للهجرة النبوية. والآن نترككم مع التسجيل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، لقد أمر الله في هذه الآية بتقواه وبالقول السديد، ووعد من اتقاه بالمغفرة وإصلاح الأحوال والتوفيق والتسديد. فمن اتقى الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي فقد فاز فوزا عظيما، ومن ضيع تقواه واتبع هواه بغير هدى من الله أعد الله له عذابا أليما. ومن استقام على التقوى ولزم في كلامه القول السديد هدي إلى الطيب من القول وإلى صراط الحميد. لقد رتب الله على هذين الأمرين خيري الدنيا والآخرة، وأنعم على من قام بهما بالنعم الباطنة والظاهرة. من اتقى الله بالتوحيد وأعمل لسانه بذكر الجليل العظيم واستعمل الخلق الجميل مع عباد الله، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن اتقى الله ولزم القول السديد يسر الله له اليسرى وجنبه السوء والعسرى، وغفر له في الآخرة والأولى. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن اتقى الله زاده الله علما وفرقانا وملأ قلبه طمأنينة إليه وثقة به وأمنا وإيمانا. ومن اتقى الله أسبغ عليه آلاءه ونعمه فضلا منه وإحسانا. ومن اتقى الله زاده الله عزة وقوة. قال الشافعي رحمه الله: العز في التقوى، فمن لا تقوى له فلا عز له. وقال عبد الله بن عبيد بن عمير رحمه الله: لا ينبغي لمن أخذ بالتقوى ورزق الورع أن يذل لصاحب دنيا، رواه أبو نعيم في الحلية. ومن اتقى الله رزقه الله الرزق الجميل في دنياه، قال تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال قال ابن القيم رحمه الله: وكما أن التقوى جالبة للرزق، فترك التقوى جالبة للفقر. ومن اتقى الله هداه، وبمقدار التقوى تكون الهداية. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال ابن القيم رحمه الله: فكلما اتقى العبد ربه ومولاه ارتقى من هداية إلى أخرى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من التقوى. وكلما فوت حظا من التقوى فاته حظ من الهداية بحسبه. فكلما اتقى زاد هداه، وكلما اهتدى زاد التقوى. عباد الله، فالتقوى هي الجامعة للخيرات، الكافية للمهمات، الرافعة للدرجات. أيها المؤمنون، ولما كانت التقوى بهذه المنزلة كانت وصية الله بها للأولين والآخرين، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وكانت خير وصية يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته في كل وقت وحين. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد السفر فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي. والوصية بالتقوى هي وصية الصالحين، هي وصية الطائعين، هي وصية العلماء العاملين. قال ابن المديني رحمه الله لأحمد بن حنبل رحمه الله: يا أبا عبد الله، توصيني بشيء؟ قال: نعم، إلزم التقوى واجعل الآخرة أمامك. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن من كان لله تقيا كانت أعماله متقبلة نقيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لئن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا. قال: لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ولكن عباد الله، كيف يكون متقيا لله من أهمل فرائض الله؟ كيف يكون متقيا لله من ضيع أوامر الله وتجرأ على محارمه وانتهكها؟ كيف يكون متقيا لله من تجرأ على الربا والزنا والغش وأكل أموال الناس بالباطل؟ كيف يكون متقيا لله من أطلق لسانه في الغيبة والنميمة والكذب والآثام؟ كيف يكون متقيا لله من لا يراعي العهود ولا يؤدي الأمانة؟ كيف يكون متقيا لله من وقع في الشبهات والشهوات؟ قال بعض الصحابة: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام. وقال بعض السلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. عباد الله، فعلى المؤمن أن يتوقى الحرام والشبهة وما يخاف من ضرره أقصى ما يمكنه من التوقي والحذر. قيل لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما التقوى؟ فقال: هل تجاوزت أرضا فيها شرك؟ قال: نعم. فقال: كيف كنت تصنع؟ فقال: كنت أتوقى. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فتوقى الخطايا. عباد الله، عن بكر المزني قال: لما كانت فتنة ابن الأشعث قال طلق بن حبيب: اتقوها بالتقوى. فقيل له: صف لنا التقوى. قال: العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. قال الذهبي رحمه الله عن تعريف طلق رحمه الله للتقوى: قد أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بالعلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله، لا ليقال فلان تارك للمعاصي، ولكن ليكون الترك خوفا من الله لا لمدح الناس والخلق. فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز وأفلح ونجح في الدنيا والآخرة. عباد الله، عجبا لمن يخاف العقاب، كيف لا يكف عن المعاصي والسيئات؟ عجبا لمن يرجو الثواب، كيف لا يعمل بالصالحات؟ عجبا لمن يخاف النار، كيف لا يكون لله متقيا؟ عجبا لمن كان يرجو الجنة، لمن كان يرجو الجنة لا يكن مستقيما لله، متبعا لشرع الله وأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قال: وما أكثر ما يدخل النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. رواه ابن ماجه وابن حبان وحسنه الألباني رحمه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. أمة الإسلام، هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى، من أجمع الأدعية وأنفعها، وهو يتضمن سؤال خيري الدنيا والآخرة. فإن الهدى هو العلم النافع، والتقى العمل الصالح، وترك ما نهى الله ورسوله عنه، وبذلك يستقيم دين العبد. فإن الدين علوم نافعة ومعرفة صادقة فهي الهدى، وقيام بطاعة الله ورسوله فهو التقوى، وقوله في الدعاء العفاف والغنى يتضمن العفاف عن الخلق وعدم تعليق القلب بهم، والغنى بالله وبرزق الله والقناعة بما فيه وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية، وبذلك تتم سعادة الحياة الدنيا والراحة القلبية والحياة الطيبة. فمن رزقه الله الهدى والتقى والعفاف والغنى نال السعادتين وحصل له كل مطلوب مرغوب ونجا من كل مرهوب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك التائبين، اللهم اجعلنا من عبادك المنيبين، اللهم اجعلنا من عبادك المستغفرين الطائعين. اللهم تجاوز عن سيئاتنا فإن ذنوبنا كثيرة عظيمة، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم نطلب العفو منك يا رب، اللهم إنا نطلب العفو منك، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم استرنا، اللهم استرنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا واسترنا، اللهم وسع قبورنا إذا صرنا إليها، اللهم اجعلها روضة من رياض الجنان، اللهم اجعلها روضة من رياض الجنان، اللهم اجعلها روضة من رياض الجنان، اللهم ثبتنا جميعا ووالدينا وأمهاتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا جميعا ووالدينا وأمهاتنا عند السؤال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.